فتحت في كتاب الله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أخرجنا من قرونا في الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى: وقال لهم نبيهم. نعم تفضل. قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. يعني آخر شيء الإنسان يعني ينتهي أنه يعني هيك الله، هيك الله بده تمامه، يعني هكذا قضى الله، هكذا أراد الله الإنسان، هو سمعنا وأطعنا لآخر الكلام. يعني جمل الأدلة، لكن قال هو الله يؤتي ملكه من يشاء، لا بقى تناقشوا يعني، خلاص هيك يعني عبودية لله. نعم تفضل. قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، أي أجابكم إلى ما سألتم. يعني من قولهم يبعث لنا ملكا نقاتل. نعم. وكان طالوت سقاء. نعم. وقيل دباغا، وقيل مكاريا. نعم مكاريا يعني يشتغل بالتأجير. نعم. وكان عالما، فلذلك رفعه الله على ما يأتي. إذن الأمر ليس بالمال وليس بالجاه وليس بالسمعة وليس، إنما هو بالعلم. نعم. والأصل بالعلم أن يكون العالم يخاف الله، يعني أن يكون تقيا، هيك الأصل. نعم. وكان عالما. نعم. فلذلك رفعه الله على ما يأتي. نعم. وكان من سبط بن يامين. نعم. ولم يكن من سبط النبوة. نعم. ولا من سبط الملك. نعم. وكانت النبوة في بني لاوى. نعم. والملك في سبط يهوذا. نعم. فلذلك أنكروا. يعني لا له في الملك ولا له في النبوة. نعم. قال أبو بن منبه: لما قال الملأ من بني إسرائيل لشمويل بن بال، شمويل نبال، لما قال لما ما قالوا، قالوا ما قالوا، يعني لما قالوا ما قالوا، يعني ابعث لنا ملكا. نعم. سأل الله تعالى، يعني أجابهم لما سألوا. نعم. سأل الله تعالى أن يبعث إليهم ملكا. نعم. ويدله عليه. نعم. فقال الله تعالى له: انظر إلى القرن الذي القرآن، يعني مثل وعاء ظرف من جلد، ظرف يعني. نعم. انظر إلى القرن الذي فيه الدهن في بيته. نعم. فإذا دخل عليك رجل فنشى الدهن الذي في القرن فهو ملك بني إسرائيل. نعم. يقولوا هلا نشي. نعم. فادهن رأسه منه وملكه عليه. نعم. قال: وكان طالوت دباغا، فخرج في ابتغاء دابة أظلها، فقصد شمويل يظهر ملأها. نعم. عسى أن يدعو له في أمر الدابة أو يجد عنده فرجا، فنشى الدهن على ما زعم. قال: فقام إليه شمويل فأخذه ودهن منه رأس طالوت، وقال له: أنت ملك بني إسرائيل الذي أمرني الله تعالى بتقديمه. ثم قال لبني إسرائيل: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وطالوت وجالوت قسمان أعلميان معربان ولذلك لم ينصرفا وكذلك داود عالمية وعشية والجمع طواليد وجواليد ودواويد ولو سميت رجلا بطاووس وراقود لصرفته وإن كان أعجميين فالفرق بين هذا والأول أنك تقول الطاووس تدخل الألف واللام يعني يقبل ذاك لا يقبل فيمكن في العربية ولا يمكن هذا في ذاك طالوت ممنوع من الصرف أما طاووس مصروف قوله تعالى أن يكون له الملك علينا أي كيف يملكنا ونحن أحق بالملك منه جروا على سنتهم في تعنيتهم يعني هيك عادتهم يعني دائما يعني يخالفون ويعصون يعني يهود وحيدهم عن أمر الله تعالى يعني مخالفتهم بعدهم عن أمر الله فإذا كانوا للأنبياء وللمرسلين بل لرب العالمين يعني يعصونه ولا يفعلون يعني ما أمروا به فكيف إلنا لذلك مال إلا حد السيف فقالوا أن أي من أي جهة فأنا في موضع نصب على الضرب ونحن من سبط الملوك وهو ليس كذلك وهو فقير فتركوا السبب الأقوى وهو قدر الله تعالى وقضاه السابق يعني السبب الأقوى من الآخير يعني ربي أعطاهم إياها مرة واحدة السبب الأقوى يعني أمر الله وانتهى الأمر ما بدنا نناقشكم لا أنتم يعني من سبط الملك ولا هو من سبط الفقر والناس العاديين وهو قدر الله تعالى وقضاه السابق حتى احتج عليه النبي بقوله إن الله اصطفى قال له إن الله اصطفى الله انتقى شو بعد هذا إن الله اصطفى أي اختار وهو الحجة الخاضعة يعني قوله تعالى هو الحجة لما نقول قال الله خلص انتهى يعني فبين لهم مع ذلك تعليل اصطفاء قالوا ومع ذلك يعني بين لهم وعلل لهم وقال لهم وبين لهم مع ذلك تعليل اصطفاء طالوت وهو بسطته في العلم الذي هو ملاك الإنسان فعلا ملاك الإنسان يعني الحية الشيء الأكبر والأكثر والمعتمد الذي يجعل الإنسان يعني إنسان لأن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء وقال ولقد كرمنا بني آدم وأسجد له الملائكة بإيش؟ إذا ملاكنا العلم معناتها وقل رب زدني علما والجسم الذي هو معينه في الحرب الحرب بده جسم كمان وعدته الذي هو معينه وعدته عند اللقاء فتضمنت بيان صفة الإمام وأحواله شو بدها تساوي الأموال يعني عندها فتضمنت بيان صفة الإمام وأحوال الإمامة يعني صفة الإمام هيك الأصل يعني قوي يعني لا يشكو من مرض لا يشكو من شيء وعلم أما شو بإلمان وأنها مستحقة بالعلم والدين والقوة لا بالنسب فلا حظ للنسب فيها مع العلم وفضائل الناس وأنها متقدمة عليه لأن الله تعالى أخبر أنه اختاره عليهم لعلمه وقوته وإن كانوا أشرف منتسبا وقد مضى في أول السورة من ذكر الإمامة وشروطها ما يكفي ويغني وهذه الآية أصل فيها قال ابن عباس رضي الله عنهما كان طالوت يومئذ أعلم رجل في بني إسرائيل وأجمله وأتمه. نعم. وزيادة الجسم مما يهيب العدو. هذا هو يهيب عنه. يهيب. مو أهاب هاب. نعم. وقيل سمي طالوت لطوله. طالوت. وقيل زيادة الجسم كانت بكثرة معاني. طالوت ما هي؟ سمي طالوت. طالوت. نعم. يعني سمي هو طالوت. نعم. نعم. وقيل زيادة الجسم كانت بكثرة معاني الخير والشجاعة. نعم. ولم يرد عظم الجسم. يا سلام. ألم ترى الشاعر ترى الرجل النحيف فتزدري. وفي أثوابه أسد هصور. يعني القصة مو قضية يعني طول وعرض، لكن هذا الطول يعني فيه طول، فيه يعني مليء، يعني كما قال وإن أعزاء الرجال طيالها. نعم، لكن مو دائما يعني، لكن ربي قال يعني اصطفاه عليه يحكم وزاده بسطة في العلم والجسم. نعم. ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. فيخلف ظنك الرجل الطرير. نعم. وقد عظم البعير بغير لب فلم يستغن بالعظم البعير. يعني ما استغنى يعني بجسمه. نعم. قلت وهذا من المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لأزواجه أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. قلت ومن هذا المعنى عذاب الله. ومن هذا المعنى. ومن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لأزواجه أسرعكن لحاقا. أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. يدا. فكنا يتطاولن. ما شاء الله. فكانت زينب أولهن موتا. يا كرم. لا. يعني أسرع كنا يتطاولنا كنا يظن أنه هي الطول يا الله. نعم نعم نعم. فكانت زينب أولهن موتا لأنها كانت تعمل بيدها وتقصد هذا طول. نعم. خرجه مسلم. نعم. يعني بطول يعني بيعطي الناس ويحسن للناس أكثر، هذا إيده أطول شيء. الله يكرمنا. نعم. وقال بعض المتأولين المراد بالعلم علم الحرب، وهذا تخصيص العموم من غير دليل. يعني علم، ليش عم نقول علم الحرب؟ لا، علم بكل شيء. نعم. وقد قيل زيادة العلم بأن الله أوحى بأن أوحى الله إليه. وعلى هذا كان طالوت نبيا وسيأتي. نعم. قوله تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء، ذهب بعض المتأولين إلى أن هذا من قول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل هو من قول شموي. يعني انتهت الآية، لأنه كله نزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين والله يؤتي ملكه من يشاء، انتهت القصة وربي ختم خطاب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقيل هو من قوم شمويل وهو الأظهر. نعم. قالوا لهم ذلك لما علم من تعنتهم وجدالهم في الحجج، فأراد أن يتم كلامه بالقطعي الذي لا اعتراض عليه، فقال والله يؤتي ملكه من يشاء. نعم. وإضافة ملك الدنيا إلى الله تعالى إضافة مملوك إلى ملك. نعم. ثم قال لهم على جهة التغبيط والتنبيه من غير سؤال إن آل ملكي. ويحتمل أن يكونوا سألوه الدلالة على صدقه في قوله إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. يعني هيك من عادتهم، قلوا لنا ربك يبين لنا ما هي ما لونه ما هي. نعم. قال ابن عطية: والأول أظهر بمساق الآية. نعم. والثاني أشبه بأخلاق بني إسرائيل الذميمة. يعني السؤال. نعم. طيب. قوله تعالى: فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت أي إتيان التابوت. والتابوت كان من شأنه فيما ذكر أنه أنزله الله على آدم عليه السلام، فكان عنده إلى أن وصل إلى يعقوب عليه السلام، فكان في بني إسرائيل يغلبون به من قاتلهم حتى عصوا، فغلبوا على التابوت، غلبهم عليه العمالقة، جالوت وأصحابه في قبر السدي، وسلبوا التابوت منهم. قلت: وهذا أدل دليل على أن العصيان سبب الإلزام، وهذا بين. يعني واضح لكل الناس، يعني العصيان سبب الخذلان. استغفر الله. نعم. قال النحاس: والآية في التابوت على ما روي أنه كان يسمع فيه أنين، فإذا سمعوا ذلك ساروا لحربهم، وإذا هدأ الأنين لم يسيروا ولم يسير التابوت. قال النحاس عيد بالله: والآية في التابوت على ما روي أنه كان يسمع فيه أنين، إذا سمعوا ذلك ساروا لحربه، وإذا هدأ الأنين لم يسيروا ولم يسير التابوت. يعني ما بيمشي، ما بيقدروا يمشوا حتى. نعم. لا، مثل صندوق. نعم. قيل: كانوا يضعونه في مأزق الحرب فلا تزال تغلب حتى عصوا فغلبوا، فأخذ منهم التابوت وذل أمرهم، فلما رأوا آية الاصطدام وذهاب الذكر أنف بعضهم وتكلموا في أمرهم حتى اجتمع ملأهم إلى وتكلموا دائما. الله آية الاصطدام يعني أخذوا منهم، يعني راح منهم، وذهاب الذكر أنف بعضهم وتكلموا يعني اجتمعوا في أمرهم. نعم. حتى اجتمع ملأهم، يعني رؤوسهم، أن قالوا. نعم. أن قالوا للنبي الوقت بعث لنا ملكا، فلما قال لهم ملككم طالوت رادعوه فيه كما أخبر الله عنه. نعم. فلما قطعهم بالحجة سألوه البينة على ذلك في قول الطبري: فلما سألوا نبيهم البينة على ما قال دعا ربه، فنزل بالقوم الذين أخذوا التابوت داء بسببه على خلاف في ذلك. قيل: وضعوه في كنيسة لهم فيها أصنام، فكانت الأصنام تصبحهم منكوسة. قيل: وضعوه في بيت أصنامهم تحت الصنم الكبير، فأصبحوا وهو فوق الصنم، فأخذوه وشدوه إلى رجليه، وأصبحوا وقد قطعت يد الصنم ورجلاه. سبحان الله. وألقيت تحت التابوت، فأخذوه وجعلوه في قرية قوم، فأصاب أولئك القوم أوجاع في أعناقهم. وقيل: جعلوه في مخرأة قوم، فكانوا يصيبهم الباسور. أعوذ بالله. فلما عظم بلاؤهم كفي كما كان، قالوا: ما هذا إلا لهذا التابوت، فلنرده إلى بني إسرائيل. فوضعوه على عجلة بين ثورين، وأرسلوهما في الأرض نحو بلاد بني إسرائيل. فبعث الله ملائكة تسوق البقرتين حتى دخلتا على بني إسرائيل وهم في أمر طالوت، فأيقنوا بالنصر. وهذا هو حمل الملائكة في التابوت في هذه الرواية. تحمله الملائكة: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. نعم. وروي أن الملائكة جاءت به تحمله، وكان يوشع بن نون قد جعله في البرية. فروي أنهم رأوا التابوت في الهواء حتى نزل بينهم. قال ابن ربيع بن الحسين. قال وهو ابن منبه: كان قدر التابوت نحو من ثلاث كان قدر التابوت نحو من 3 أذرع في ذراعين الكلبي، وكان من عود شمشاد الذي اتخذ منه الأمشار. وقرأ زيد بن ثابت التابوه، وهي لغة، والناس على قراءته بالتاء وقد تقدم. وروي عنه التابوت، ذكره النحاس التابوت. نعم. وقرأ حميد بن قيس يحمله بالياء، تحمله يحمله شاذ. نعم. قوله تعالى: فيه سكينة من ربكم وبقية. اختلف الناس في السكينة والبقية، فالسكينة فعيلة مأخوذة من السكون والوقار والطمأنينة. فقوله فيه سكينة أي هو سبب سكون قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت. ونظيره: فأنزل الله سكينته عليه، أي أنزل عليه ما سكن به قلبه. وقيل أراد أن التابوت كان سبب سكون قلوبهم، فأينما كانوا سكنوا إليه، ولم يسروا عن التابوت إذا كان معهم في الحرب. ما بيخافوا يعني، صار سبحان الله. نعم. وقال وهب بن منبه: السكينة روح من الله تتكلم. فكانوا إذا اختلفوا في أمر نطق ببيان ما يريدون، وإذا صاحت في الحرب كان الظفر لها. صاحت السكينة يعني. نعم. وقال به سكينة، يعني هذا قال أنه السكينة روح من الله تتكلم، يعني مخلوق. نعم. وقال علي بن أبي طالب: هي ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان. وروي عنه أنه قال: هي ريح خجوج لها رأسان. وقال خجوج يعني متلوية. نعم. وقال مجاهد: حيوان كالهر له جناحان وذنب ولعينيه شعاع، فإذا نظر إلى الجيش هزم. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طست من ذهب من الجنة كان يغسل فيه قلوب الأنبياء. وقال السدي. وقال ابن عطية: والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم، فكانت تسكن نفوسهم إلى ذلك وتأنس به وتقوى. النفوس. فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوى. نعم. قلت: وفي صحيح مسلم عن البراء أنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر عنها. فلما أصبح يعني جفل هيك. نعم. خاف. نعم. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. نعم. هذا يعني السكينة. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أسيد بن حضير رضي الله عنه بينما هو ليلة يقرأ في مرجله، يعني شيء كان صار شيء محسوس السكينة، وشيء إلا نزلت عليهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة مغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. نعم. نعم. بينما هو ليلة يقرأ في مربده الحديث. وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. رواه البخاري ومسلم. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن نزول السكينة مرة، ومرة عن نزول الملائكة، فدل على أن السكينة كانت في تلك الظلة، يعني السحابة، وأنها تنزل أبدا مع الملائكة. وفي هذا حجة لمن قال إن السكينة روح أو شيء له روح، لأنه لا يصح استماع القرآن إلا لمن يعقل. الله أعلم. هاي السكينة، الحمد لله، هاي السكينة، فيه سكينة، هاي السكينة، سكينة موجودة. قوله تعالى: وبقية، اختلف في البقية على أقوال، وقيل عصى موسى وعصى هارون ورضاض الألواح، لأنها انكسر حين ألقاها موسى. قاله ابن عباس. زاد عكرمة: التوراة. ذلك يعني على سيدنا النبي، يعني شعبة سيدنا النبي أو غير آثار سيدنا النبي، أي سكينة وأعظم من ذلك. لكن يعني ذكر الله وذكر سيدنا النبي طبعا، هذا المراد يعني كمان. لذلك يعني ربي سبحانه وتعالى كل شيء بالأمم يعني السالفة موجود عندنا الحمد لله، وكل شيء صفة بالأنبياء والمرسلين موجودة بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ربي قال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، هاي السكينة، لعلكم تفلحون. يعني موجود هذا، يعني مشاهد، تلاقي بذخور يعني قوى يعني الأعداء الكفرة بتخور وما بيشوفوا وبيسمعوا شو صار لهم. فقال أبو صالح: البقية عصا موسى وثياب هارون ويبحان من التوراة. فقال عطية بن سعد: هي عصا موسى وعصا هارون وثيابهما ورضاض الألواح. وقال الثوري: من الناس من يقول البقية قفيز، قفيز من، قفيز من في قصد، قصد من ذهب، وعصى موسى وعمامة هارون ورضاض الألواح. ومنهم من يقول العصى والنعلان. اخلعنا عليه، اخلعنا عليه العصى والنعلان. ومعنى هذا ما رمي من أن موسى عليه السلام لما جاء قومه بالألواح فوجدهم قد عبدوا العجلة ألقى الألواح غضبا فتكسرت، فنزع منها ما كان صحيحا وأخذ رضاض ما تكسر فجعله في التابوت. وقال الضحاك: البقية للجهاد وقتال الأعداء. هذا البقية. قال الضحاك: قال ابن عطية: أي الأمر بذلك في التابوت، إما أنه مكتوب فيه، وإما أن نفس الإتيان به هو الأمر بذلك، كالأمر بذلك. وأسند الترك إلى آل موسى وآل هارون من حيث كان الأمر مندرجا من قوم إلى قوم، فكلهم آل موسى وآل هارون. مما ترك آل موسى وآل هارون، قال: وإما نفس الإتيان به كالأمر بذلك. وأسند الترك إلى آل موسى وآل هارون من حيث كان الأمر مندرجا من قوم إلى قوم. وكلهم آل موسى وآل هارون. وأسندهم قرابته وقد تقدم. الحمد لله. الله يحمده تعالى. رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب قال كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ودخل تثبيت سيدنا النبي وتأييد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تثبيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وتأييد سيدنا النبي تثبيت إلا وتأييد إلا حتى يشوف من هو عدونا وكيف كان ينتصر من كان ينتصر وكيف كان يخذل من كان يخذل. نسأل الله العافية حتى نرجع ولتمسك وعند إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولا المسألة يعني المسألة سيرة يعني ذكر ذكر الأنبياء وذكر سبحانه وتعالى أن الأمر إليه عندما سبحانه وتعالى يحكم ينبغي أن نكون نقول سمعنا وأطعنا وأن لا نكون كاليهود والعياذ بالله. خلص انتهى وهذا الأمر موجود وأمر الله بيننا والسكينة بيننا كل ما كان ينتصرون به بيننا. فهل من مدكر كما قال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن تذكر إن شاء الله وانتفع بما تذكر والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.